كلاهما صحيح، لأنهم يقعدون فيه عن الغارات، وهذا الشهر له خصائص يا عباد الله. من هذه الخصائص أنه أول الأشهر الحرم خاصة المتواليات منها. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا سميت بالأشهر الحرم؟ لأن الله حرم فيها القتال، فإذا بدأ القتال في آخر شوال بين المسلمين والكفار، ولم تحسم المعركة حتى دخل شهر ذي القعدة، استمر القتال حتى يفتح الله على عباده. وإذا هاجمنا العدو في شهر من الأشهر الحرم، وجب علينا أن ندافع وأن نقاتل، لكن لا يجوز أن نبتدئ القتال في الأشهر الحرم. وكذلك الحسنة فيها مضاعفة كما وكيفا، والسيئة فيها كبيرة عن غيرها في وقت آخر. فالطاعة إذا وقعت في زمان فاضل أو في مكان فاضل أو من إنسان فاضل، كان أجرها أعظم كما وكيفا. والسيئة إذا وقعت في مكان فاضل أو زمان فاضل أو من شخص فاضل، كانت عظيمة كيفا لا كما. أما في الزمان الفاضل فالله عز وجل يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكلمة الظلم عامة تشمل كل ذنب يرتكبه الإنسان، سواء في حق غيره أو في حق نفسه. وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والذنب الصغير نوع من الظلم كذلك، فضلا عن أكل أموال الناس وانتهاك أعراضهم والاعتداء عليهم بالضرب أو الشتم أو سفك الدم، فالذنب في الأوقات الفاضلة جريمة كبرى، كذلك في الأماكن الفاضلة جريمة كبرى أيضا، كيفا لا كما كذلك. قال الله عز وجل عن المسجد الحرام والحرم المكي كله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة بالذنب في المكان الفاضل خاصة في مكة يحاسب عليها الإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. قال بعض المفسرين: إلا في مكة، حتى يجمعوا بين الآية والحديث. وقال البعض إن هذا الحديث جعلنا نحمل الإرادة على الفعل، وأن فعل الذنب في مكة عقابه أشد من غيره في غيرها. وأما الشخص الفاضل فيقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا يضاعف العذاب لنساء النبي إذا أساءت إحداهن؟ وذلك لفضلهن وشرفهن ومكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطاعة في الزمان الفاضل فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. أما المكان الفاضل فتضاعف فيه الحسنات كما وكيفا، بل كلما كان المكان أفضل كلما كانت المضاعفة أكثر وأكثر. وكذلك الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد الأقصى خير من 500 صلاة فيما سواه. لماذا؟ لأنه مكان فاضل. إذا كان هناك مكان أفضل يزيد الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. انظر، المدينة أفضل من القدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى، فلا جرم كانت المضاعفة فيه أكثر. ثم ارتفع إلى أعلى وأعلى، ونأتي بالحديث من أوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الأقصى خير من 500 صلاة. أرأيتم كيف كان التفاوت في الفضل؟ صلاة في المسجد الحرام ليست كمئة ألف صلاة، بل خير من 100,000 صلاة فيما سواه. 100,000 صلاة يعني 20,000 يوم صلاة واحدة. نسأل الله أن يرزقنا الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى، اللهم آمين. خير من 100,000 صلاة. لو قلنا إنها مثل 100,000 صلاة كانت 20,000 يوم، أكثر من 56 سنة. كم يعيش الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. فيعيش الإنسان غالبا 15 سنة، 15 سنة قبل البلوغ، ثم إذا بلغ عاش بعدها قل 55 سنة غالبا. إذن يا عباد الله، صلاة في المسجد الحرام خير من صلاتك العمر كله، صلاة واحدة فقط، ليست مثل صلاتك في عمرك كله، بل خير وخير وخير وخير، أفضل. فالأشهر الحرم لها قدسية ولها تعظيم، نعظم ما عظم الله. بل المشركون مع كفرهم وشركهم وسجودهم للأصنام، مع فجورهم وكفرهم، إلا أنهم كانوا يعظمون حرمة الأشهر الحرم، لدرجة أن الرجل منهم كان يمر بقاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يروعه، تعظيما للأشهر الحرم. والله عز وجل حرمها منذ خلق السماوات والأرض. فمن خصائص شهر ذي القعدة أنه من الأشهر الحرم، بل هو أولها. كذلك من خصائص شهر ذي القعدة كما قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، والعشر المتممة 40 هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. من خصائص شهر ذي القعدة أيضا أنه هو الشهر الوحيد، وانتبهوا، الشهر الوحيد الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات في حياته، 3 منها في شهر ذي القعدة، والرابعة أحرم بها في شهر ذي القعدة وقرنها بحجته. أما العمرة الأولى فكانت في العام 6 الهجري عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 15 مئة أو 14 مئة، ومنعهم أهل مكة من الحرم، وحدث صلح الحديبية، وأحصروا ونحروا هديهم على أن يعودوا في العام القادم. والعمرة الثانية كانت في 7 من الهجرة أيضا في شهر ذي القعدة، وتسمى عمرة القضاء أو القضية. البعض يظن أنها قضاء للعمرة السابقة، لا، القضاء أو القضية يعني الصلح التي كانت في بنود صلح الحديبية، وكانت في شهر ذي القعدة. وحينما رجع منها تزوج ميمونة بنت الحارث آخر زوجاته، وبنى بها في مكان بين مكة والمدينة يقال له سرف. والعمرة الثالثة لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة، أحرم بها من الجعرانة على لغة أهل الحديث، أو الجعرانة على اللغة، وكانت في شهر ذي القعدة. حتى إن البعض فضلها على العمرة في رمضان، قالوا كيف ذلك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في التاسع عشر من رمضان في العام الثامن، ومع ذلك لم يؤدي العمرة فيه، وكان في مكة، كان يستطيع أن يؤديها بسهولة، ولكنه اعتمر في شهر ذي القعدة. وعلى كل فهما في شهر رمضان وفي ذي القعدة فاضلتين، العمرة في أي واحد منهما فاضلة. والعمرة الرابعة كانت في السنة العاشرة من الهجرة، أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ذي القعدة، وقرنها بحجته وهي حجة الوداع. والسؤال، لماذا شهر ذي القعدة خاصة يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عمره كلها فيه؟ قالوا ليغير مفهوما جاهليا بنفسه تغييرا عمليا، فالتغيير العملي أقوى من التغيير القولي، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن العمرة في الأشهر الحرم وخاصة في ذي القعدة من أفجر الفجور. تخيل، عبادة تحول إلى فجور في عقيدتهم، ونشأت أجيال تلو أجيال تعتقد هذا المعتقد الفاسد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على ذلك ردا عمليا بأدائه عمره كلها في شهر ذي القعدة. كمسألة التبني، كان التبني حلالا فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنه تزوج مطلقة ابنه بالتبني، زيد بن حارثة رضي الله عنه. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن خصائص شهر ذي القعدة أيضا أنه من أشهر الحج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحج والعمرة إلى بيته الحرام من غير رياء ولا سمعة، اللهم آمين. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم إنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة أو ذو الحجة كله على خلاف بينهم. المقصود أن شهر ذي القعدة من أشهر الحج. وما أدراكم ما الحج؟ الذي قصر فيه كثير من الناس الفقراء يقتطعون من قوتهم وقوت أولادهم حتى يحجوا إلى البيت الحرام، في حين أن كثيرا، لا أقول كل الأغنياء بل كثير منهم، لا يفكر في الحج، يسافر دول العالم كلها، بل ربما سافر إلى الحجاز ولم يحج. وخرجت علينا مقالات: الطواف حول الفقراء خير من الطواف حول الكعبة، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وهذا هدم للإسلام. والعجيب، بل العجب العجاب، أن الذين يكثرون من الحج والعمرة هم أكثر من يتصدق على الفقراء، بخلاف هؤلاء الذين يصرفون الملايين من أجل مشاهدة مباراة كرة قدم في دولة أخرى، أو من أجل سياحة فنية أو غير ذلك، هذا مباح. أما العمرة والحج لا، إطعام الفقراء أولى. وما أدراكم أنهم لا يطعمون الفقراء، إنهم أكثر الناس تركيزا على الفقراء الذين يكثرون من الحج والعمرة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج البيت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا، مش هتحج مرة بس، لا، تابعوا، أكثروا من الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإنه لا يدري أحدكم ماذا يعرض له. لذلك قال الفقهاء: إن الاستطاعة تكون مالية، من معه مال فلم يحج فهو آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: إن عبدا بسطت له في عمره وبسطت له في رزقه لم يأتني كل خمس سنين لمحروم. إنسان معاه فلوس، صحته كويسة، وما يروحش كل خمس سنين يحج، محروم. فالاستطاعة لابد أن تكون مالية، كذلك لابد أن تكون صحية، أن يكون الإنسان ليس عاجزا، ليس مريضا. وإن كان الأمر الآن أسهل في ظل وجود الكراسي المتحركة والطائرات والوسائل المريحة، بل البعض ربما حج ومعه أجهزة العناية المركزة معه، وحج كثير، كثير فعل ذلك، لا نأمر بذلك. ولكن من كانت عنده استطاعة مالية وجسدية وجب عليه أن يحج. كذلك من الاستطاعة أمن الطريق، وهذا الحمد لله موجود. كان في الزمن الماضي يحجون على الجمال، وكانوا هناك قطاع للطريق، وكان ربما يكون هناك ليس هناك أمن للطريق، لكن الآن بفضل الله عز وجل الطريق آمنة. ويزاد للمرأة شيء رابع في الاستطاعة، وهي وجود المحرم معها مهما كان سنها، حتى لو تعدت 60 أو 70 لا بد من وجود محرم معها، لأن الحديث عام ولم يقيد المحرمية ب45 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. من كانت عنده استطاعة من هذه فلم يحج. اسمع، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بقيت الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أمر صعب، لا نكفر الذي يستطيع الحج ولم يحج، لكن تعقيب الآية بهذا التعقيب مخيف. كذلك الأحاديث الكثيرة تأمر بالحج عند الاستطاعة، كما سمعنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واسمع إلى ما قال: قال: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار من استطاع الحج فلم يحج فأضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أيضا لا نكفرهم، ولكن هذا يجري مجرى المبالغة في الذنب. كذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واسمع إلى ما يقول: يقول: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. أيضا لا نكفره، لكن هو من باب الترهيب والتخويف. أما أن يرزق الله العبد مالا فيهدم البيت ويبنيه 7 مرات مع فلوس، يشتري كماليات لا يحتاج إليها، يغير سيارته في كل عام، الهاتف المحمول ب10,000 لا يظل معه شهورا، ربما اشترى المحرمات ولا يفكر أن يحج، ربما سافر لدولة أجنبية وفضل ذلك على الحج. العلماء يقولون: لو تعارض زواج الابن أو البنت مع الحج، أنت معك فلوس هتكفي حاجة من 2، يتجوز الواد أو البنت يتحج. قالوا: إن الحج أولى وأوجب، لأنه ركن من أركان الإسلام. طيب، إذا تعارض الحج مع زواجك أنت، أنت معك فلوس، يا إما تطلع تحج يا إما أنت اللي محتاج تتزوج ما تزوجتش لسه. قالوا: ينظر في هذا، إن كان يخشى على نفسه الفتنة، خايف على نفسه من البنات، يتزوج يقدم الزواج، أما إن كان لا يخشى الفتنة فيقدم الحج. المقصود يا عباد الله أن شهر ذي القعدة من أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات فعظموا ما عظمه الله يا عباد الله، واجتهدوا في الطاعات في هذه الأوقات الفاضلة، واتركوا الذنوب والمعاصي فإن عقوبتها أشد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام من غير رياء ولا سمعة. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم آمين. أذكر في ختام الخطبة بذكر رؤية الهلال، إذا ظهر الهلال أو إذا كانت أول ليلة ندعو بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ووفقنا لما تحب وترضى، ربي وربك الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.